العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، ما زلنا في شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وما زلنا أيضا في كتاب الطهارة، ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى أربع مسائل. المسألة الأولى: حكم الوضوء بثؤر الحمار والبغل، يعني إذا شرب الحمار أو البغل من الإناء هل يجوز أن تتوضأ منه؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم الوضوء من ثؤر كل ما يؤكل لحمه من الدواب. المسألة الثالثة: حكم الوضوء من ثؤر المشرك، لو مشرك غسل يده أو وجهه من إناء هل يتنجس الإناء بذلك أم لا؟ المسألة الرابعة: حكم الوضوء في آنية النحاس. والمسألة الأخيرة: حكم تغطية ماء الوضوء، هل يستحب تغطية ماء الوضوء أم لا؟ ثم نأخذ بعد ذلك أسئلة الإخوة، لأن الأسئلة تكون كثيرة وتأخرنا كثيرا، سوف نبدأ بها مبكرا إن شاء الله تعالى حتى نجيب على فتاويكم ولا نطيل على إخواننا. فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. واليوم هو 17، اليوم هو 14 من شهر ذي القعدة، والدرس هذا هو الدرس 17 من دروس شرح الأوسط لابن المنذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب. اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل، فكره طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وأصحاب الرأي. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار أن يتوضأ به. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب أن يتوضأ بفضلهن. وقد اختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه كرهه، وحكي عنه أنه قال: يتوضأ من سؤر الحمار والبغل إذا كان من ضرورة ولا يتيمم. وقال حماد ابن أبي سليمان: أحب إلي أن يعيد الصلاة إذا توضأ بسؤر الحمار والبغل، وقال: الحكم لا يعيد. وكره سؤر البغل النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. هذا هو القول الأول، بأنه يكره أن يتوضأ الإنسان بما فضل من شرب البغل والحمار. القول الثاني: الجواز بلا كراهة. قال: ورخصت فيه طائفة في الوضوء بسؤر الحمار والبغل والسباع، روينا عن عمر وعمر بن العاص أنهما مرا بحوض، فقال عمر بن العاص: يا صاحب الحوض، ألا تخبرنا عن حوضك هل ترد السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا عن حوضك، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وروي عن أبي هريرة أنه قيل له: أرأيت الثؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل وتردها السباع وتلغو فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ويحيى ابن حاطب أن عمر أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا تمر له أحاديث كثيرة، وهو من التابعين. من هو؟ كان من أبناء الصحابة الناشطين في جمع الأحاديث. أبو سلمة أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عن أبيه، كان من التابعين من أبناء الصحابة النشيطين جدا في جامع الأحاديث، روى عن كثير من الصحابة، روى عن أبيه وعن أبي هريرة وعن مجموعة. نعم. أن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص مر بحوض فذكر الحديث، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قلت لأبي هريرة أرأيت السؤرة من الحوض تصدر عنها الإبل وتردها السباع وتلغو فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ قال لا يحرم الماء شيء. وممن رخص في الوضوء بفضل الحمار الحسن البصري وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي، وقال لا بأس بآثار الدواب كلها ما عدا الكلب والخنزير. ورخص في الوضوء بفضل البغال يحيى ابن سعيد وبكير ابن الأشج ومالك والشافعي، وقال طائفة إن لم يجد إلا سؤر الحمار والبغل فإن أحب إلينا أن يتوضأ به ثم يتيمم فيكون قد استوثق، هكذا قال الثوري. وقال النعمان في جميع ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع والطير فسؤره مكروه، وقال في سؤر الكلب وجميع السباع إذا توضأ به متوضئ وصلى لم تجزئه صلاته وعليه أن يعيدها، وإن لم يجد المتوضئ ماء غير سؤرهما يتيمم ولم يتوضأ به إلا السنور فإنه يكره سؤرها، وإن توضأ به متوضئ فقد أساء وصلاته جائزة، وكذلك الفأرة والوزغة يكره سؤر كل واحد منهما وإن توضأ به أجزاء، وإن لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم. وقال في سؤر الحمار والبغل إن توضأ به رجل فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وإن لم يجد ماء غير سؤرهما توضأ به وتيمم يجمعهما احتياطا. وحكي عن زفر أنه قال يتوضأ ثم به ثم يتيمم، وإن بدأ بالتيمم قبل الوضوء لم يجزئه. وقال يعقوب إن توضأ به ثم تيمم أو تيمم ثم توضأ به أجزأه. قال أبو بكر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فحكم آثار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم على أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة. تلخيص المسألة، حكم الوضوء بسؤر البغل والحمار فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يكره الوضوء بسؤر البغال والحمير، وهذا القول روي عن ابن عمر والنخعي والشعبي والحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي والثوري والإمام أحمد وأصحاب الرأي، والإمام أحمد وأصحاب الرأي. القول الثاني لا يكره الوضوء بسؤرهما، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وأبي هريرة وروي أيضا عن الحسن البصري مرة أخرى رواية ثانية وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد. ربيعة الرأي من هو؟ شيخ الإمام مالك، أحسنت. وأبو الزناد، نعم، ومالك والشافعي وهو قول الجمهور وهو الراجح. القول الثالث يتوضأ به ويتيمم، يجمع بين الوضوء والتيمم. وهو قول الثوري وقول الظفر وقول أبي حنيفة بشرط ألا يجد غيره. وهو قول أبو يوسف أيضا، قول الثوري والظفر وأبي يوسف وقول أبي حنيفة بشرط ألا يجد غيره، لكن لو وجد غيره عند أبي حنيفة فإنه لا يجزيه عليه أن يعيد الوضوء، فيوضع قول أبي حنيفة مع القول الأول، وذلك قلنا في القول الأول وأصحاب الرأس. هذا القول هو القول الثالث. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول يكره الوضوء بسؤر الحمار والبغل. القول الثاني يجوز الوضوء بسؤرهما. القول الثالث يجمع بينه وبين التيمم. من يعدنا الأقوال الثلاثة؟ نعم أحسنت. القول الأول يكره، القول الثاني لا يكره، قول الثالث يجمع بين الوضوء والتيمم، والراجح قول الثاني أنه لا يكره ولا دليل على الكراهة. لا يكره ولا دليل على الكراهة، فالماء طهور لا ينجسه شيء وليس هناك دليل على الكراهة، اللهم إلا سؤر الكلب والخنزير فقط. المسألة الثانية سؤر ما يؤكل لحمه. ما هو السؤر يا جماعة؟ أحسنت. الماء المتبقي من الشرب يسمى السؤر، سؤر الإنسان الماء المتبقي من شربه، سؤر الحيوان الماء المتبقي من شربه. سؤر ما يؤكل لحمه، ما الذي يؤكل لحمه؟ الحيوانات، بهيمة الأنعام كالبقر والغنم والجاموس والإبل والظباء ونحو ذلك، والدواجن والطيور كلها إلا ذوات المخالب كلها يؤكل لحمها. فما حكم الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه؟ نسمع كلام ابن المنذر. الوزغ يؤكل لحمه؟ ما معنى الوزغ؟ الوزغ ايه الوزغ يا شباب؟ البرص، شفشحة، عارفها؟ البرص هذا اسم الوزغ. نعم. قال رحمه الله: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن آثار الدواب التي تؤكل لحومها طاهر، وممن حفظنا ذلك عنه الثورية والشافعية وأحمد وإسحاق، وهو قول أهل المدينة وأصحاب الرأي من أهل الكوفة. وكان ابن عمر والحسن وابن سيرين والحكم وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس. إذن المسألة الثانية حكم الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه. اكتب: سؤر ما يؤكل لحمه طهور بالإجماع، لا نعلم فيه مخالفا. هذه المسألة موضوعة في كتاب الإجماع لابن المنذر، الإجماع 13. نعم عفوا. ننتقل إلى المسألة الثالثة، مسألة فضل ماء المشرك. فضل ماء المشرك سواء شرب منه فكان سؤره، أو غسل يده أو وجهه منه، أو اغتسل فيه أو نحو ذلك، فهل يا ترى فضل ماء المشرك نجس؟ لأن الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. سوف نسمع كلام العلماء في ذلك. قال رحمه الله: ذكر فضل ماء المشرك. روينا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، وممن كان ليرى بثؤر النصراني بأسا الأوزاعي والثوري والشافعي وأبو ثول وأصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه من أهل العلم هذا مذهبه، إلا أحمد وإسحاق فإنهما قال: لا ندري ما ثؤر المشرك. قال أبو بكر: والماء حيث كان وفي أي إناء كان طاهرا لا ينقله عن الطهارة إلا نجاسة تغير طعمه أو لونه أو ريحه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية. المسألة الثالثة وهي فضل ماء المشرك، حكمه الجواب طهور، وهذا قول جمهور أهل العلم، وقد توقف أحمد وإسحاق في ذلك. توقف أحمد وإسحاق فقال: لا ندري ما ثؤر المشرك، يعني فضل المشرك، لا يدرون أمره من حيث الطهارة، كأن الأدلة قد تعارضت عندهما. إذن هذا قول جمهور أهل العلم، والراجح قول الجمهور، لأن عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية. ما هي الجرة؟ جرة، نعم، ها؟ أحسنت. الجرة هي قلة كبيرة جدا تشبه الزير عندنا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه توضأ من جرة نصرانية في الحديث المشهور مزادة المشركة، هذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين فيما أذكر، أنا قرأت في صحيح مسلم وأظن أيضا في البخاري، أن امرأة مشركة كانت معها مزادة، وكان الجيش ليس عندهم ماء، فأتوا بها بمزادتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلوا المزادة وأطلقوا عزاليها، وتوضأ القوم جميعا وملأوا آنيتهم وهي تنظر إليهم، ثم اشتكت حالها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لهذه المشركة من طعام، قال: اجمعوا ما عندكم من الطعام، فجمعوا لها كسرا من الخبز، وجمعوا لها قمحا وبرا ونحو ذلك، ثم ردوا إليها ما زادتها كاملة كما هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نزرأك من مائك شيئا، وإنما سقانا الله عز وجل. فرجعت إلى قومها وقالت: لقد جئتكم من عند أسحر الناس، أو هو نبي كما يزعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغيرون على جميع القبائل ويتركون قبيلتها، فقالت يوما لقومها: ما أرى هؤلاء القوم إلا قد تعمدوا ترككم. فأسلمت وأسلم قومها جميعا بسبب ذلك. الشاهد في ذلك أن هذه الجرة ملأتها النصرانية ووضعت يدها فيها واستعملتها، ورغم ذلك توضأ القوم جميعا منها، فدل ذلك على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. نعم. المسألة الرابعة: ذكر الوضوء في آنية الصفر. الصفر والنحاس، الصفر هو النحاس. كأن بعض الناس كارها أن يتوضأ الإنسان في إناء النحاس، كأن إناء النحاس يغير الماء أو نحو ذلك، وبعضهم كره من جهة الطب، لكن الراجح ما ذكره الإمام ابن المنذر من أنه جائز والماء فيه طهور، وسوف يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى في المخضب، ويذكر أيضا أقوال الصحابة والتابعين. نعم. قال رحمه الله: ذكر الوضوء في آنية الصف والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس، وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق وذكر الحديث. بقية الحديث معروف محفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات وكلما اغتسل ثلاث مرات وكلما أراد أن يقوم ليصلي بالناس يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، فلما يستفيق يسأل: هل صلى الناس؟ فيقولون: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، فيغتسل مرة ثانية. وهذا أخذ منه العلماء أن المغمى عليه ينتقض وضوءه، ويستحب له أن يغتسل، يستحب للمغمى عليه أن يغتسل. لكن الشاهد أنه اغتسل في المخضب، والمخضب هذا من نحاس، ولو كان الوضوء أو الاغتسال في غير جائز ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي غير هذا الحديث: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن زينب بنت جحش قالت: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب هذا، مخضب من صفر. وروينا عن علي أنه توضأ في طست، وقال الحسن: رأيت عثمانا يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ، ورؤي أنس يتوضأ في طست، وعن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ، وإن كان بالمسجد دعا بالطست. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعيب بن الحباب عن الحسن قال عن شعيب بن الحبحاب عن الحسن قال: رأيت عثمان يصب عليه من إبريق وهو يتوضأ. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: رأيت عليا يتوضأ من ركوة في طست. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وقيع عن عثمان الشيباني عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنسا يتوضأ من طست. ومن حديث حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ، وإن كان في المسجد دعا بالطست. وروينا عن غير واحد من التابعين الرخصة في ذلك، وهو قول ابن المبارك والثوري والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا. وقل من لقيته من أهل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر والنحاس والرصاص وأشباه ذلك وكذلك نقول الأخبار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع. خطا تحت هذه القاعدة الأصولية التي ذكرها ابن المنذر، والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع. إذن الأصل في الأشياء الإباحة. فلو قال لك قائل: الطماطم حرام ولا حلال؟ ماذا تقول؟ أكل الطماطم حلال مباح. يقول لك: ما الدليل؟ هات لي آية أو حديثا يقول: أحل الله لكم الطماطم. ماذا تقول؟ لا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا عن الإسراف. لكن ها، أحسنت، هذه القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل التحريم، لأن المباحات غير منحصرة، لكن المحرمات منحصرة. أصل في الأشياء الإباحة إلا أن يأتي دليل. طب الأصل في المعاملات الإباحة أيضا، والأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يأتي دليل التحريم. طيب الأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع، الأصل في الأبضاع التحريم إلا أن يأتي دليل التحريم. يعني الأبضاع الزواج، يعني أصل في الأبضاع كل النساء حرام عليك حتى يأتي دليل، دليل التحليل، تحل لك بعقد صحيح. أصل في الأبضاع التحريم، الأبضاع يعني الفروج، يعني عفاكم أكرمكم الله، الأصل في الأبضاع التحريم. طيب الأصل في العبادات التحريم، أصل في العبادات التحريم، يحرم عليك تقوم تصلي بصفة معينة حتى يأتي دليل على الإباحة، يسمى العلماء الأصل في العبادات التوقف. لكن لو مشينا على التحريم والتحليل قال الأصل فيها التحريم، واحد قام صلى مثلا 27 ركعة مسكين في بعض، كل ما يقرأ يصلي ركعتين يتشهد تشهد أوسط ويمشي، تشهد أوسط ويمشي، وفي آخر 27 ركعة سلم، تقول ما هذه الصلاة؟ يقول صلاة سبحان الله، تتحرم الصلاة كمان؟ نقول له الأصل في الصلاة التحريم حتى يأتي دليل الإباحة لهذه الصفة التي جئت بها. جماعة اجتمعوا في حلقة وجلسوا يتراقصون ويقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويتمايلون يمينا ويسار، يقول له يجوز؟ يقول لك الله ولا إله إلا أفضل ما قلت أنا والنبي من قبله، لا إله إلا الله هتحرموا لا إله إلا الله كمان، ولا إله إلا الله حرام، هات بدليل على ذلك. نقول له بل هات أنت دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه عبد الله بهذه الصفة، قل له أما أنا فمتفق معك في فضل لا إله إلا الله، لكني أختلف معك في الصفة، فإنك ابتدعت صفة للعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. إذن الأصل في العبادات التحريم أيضا. الأصل في اللحوم، الأصل في اللحوم فيه خلاف بين أهل العلم، بعض العلم يقول الأصل في اللحوم التحريم حتى يأتي دليل التحليل، وبعض العلم يقول الأصل في اللحوم الحل حتى يأتي دليل التحريم، والراجح القول الثاني، الأصل في اللحوم الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، لأن اللحوم أشياء والأصل في الأشياء والمطعومات بما فيها اللحوم الإباحة، الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، تحريم لحم الخنزير، لحم الكلب إلى آخره، أو تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه أو نحو ذلك. نعم. ماشي. حديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تدري أسهمك أصابه أم لا، أو أكلبك أصابه أم لا، هذا الرجل لم يريد أن يأكل ميتا، لا يدري ما ذبحه ولا جزء أكل الميت، لكنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يأتينا اللحم من أناس حديث عهد بإسلام لا ندري أذكر اسم الله أم لا، ماذا قال؟ قال الأصل التحريم حتى تتيقنوا من ذكر اسم الله، ولا قال سموا أنتم وكلوا؟ قال سموا أنتم وكلوا. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الأصل في اللحوم الحل والإباحة إلا إذا تبينت حرمته. نعم. قال رحمه الله ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر ويكره أن يتوضأ في النحاس، والشيء إذا كان مباحا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. تلخيص المسألة، حكم الوضوء في آنية النحاس، أجمع أهل العلم على جواز الوضوء فيها، على جواز الوضوء منها، إلا ابن عمر فإنه كره ذلك. والراجح قول من؟ قول الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على أقوال الصحابة وأفعاله، ولعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يصله الحديث. نعم. المسألة الرابعة ولا الخامسة؟ الخامسة. مسألة الخامسة: حكم الشرب في آنية الذهب والفضة. حكم الشرب في آنية الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله: ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو فروة الجهني أنه سمع عبد الله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى دهقانا فجاءه بماء في إناء من فضة فحذفه به حذيفة وكان فيه حدة فكرهنا أن نكلمه، ثم التفت إلينا فقال: أعتذر إليكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن الحجاج ابن الحجاج الباهلي عن أنس بن سيرين عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الحديث الأول حديث حذيفة في المدائن، وهذا حديث صحيح صحيح مسلم. استسقى أي طلب ماء ليشرب، جاءه الدهقان بماء في إناء من فضة فحذفه به حذيفة. من هو الدهقان؟ رئيس من؟ رئيس النصارى؟ رئيس الإقليم؟ نعم، رئيس المدينة أو القرية، رئيس الفلاحين. نعم. كأسا دهاقة، واحد اسمه دهقان، ده كأسا دهاقة دي صفة للكأس أو الماء. الدهقان يا إخواني هو النصراني أو المجوسي، كان خادما عند حذيفة، خادما عند حذيفة يعني كان عبدا عنده. وحذيفة لما رماه بذلك بإناء الفضة اعتذر، هو لم يذكر الحديث هنا، في رواية أخرى قال: لولا أنني نهيته مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ما حذفته، فأبان في رواية الأخرى عذره، جاب له مرة يشرب في إناء الفضة قال له: حرام علينا في ديننا هذا، روح يا ابني هات حاجة ثانية. مرة ثانية جاب له فيه، الثالثة جاب له فحدف في وجهه. هذا عذر حذيفة رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير. الديباج نوع من أنواع الحرير، وفي رواية الحرير والقسي، والقسي أيضا نوع من أنواع الحرير المتين الثخين، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لمن في الدنيا؟ للكفار الذين يحلون لأنفسهم الحرير والذهب، ولكم في الآخرة أي في الجنة. اعتمد الظاهرية على هذا الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وقالوا: يحرم الشرب فيها ويجوز الأكل فيها، لأن الأكل غير مذكور. ورد عليهم الجمهور بأن الشرب يتناول الأكل، فحينئذ يأخذه بالعموم. ورد الجمهور أيضا بقول آخر: أو بحجة أخرى بأن الشرب أهون من الأكل، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على الأدنى بالأعلى، وهذا نوع من أنواع القرآن والسنة لاستنباط الأحكام. وسوف في هناك باب اسمه قواعد فهم النصوص الشرعية، أنا إن شاء الله بعمل فيه مختصر صغير كده 25 صفحة بس، هيطلع قواعد معينة تفهم بها النصوص الشرعية. من بين هذه القواعد قاعدة التنبيه بالأدنى على الأعلى، مثل قوله تعالى: فلا تقل لهما إيه أف ولا تنهرهما. يأتي رجل فيضرب أباه، يقول الله كيف تضربه؟ يقول ربنا قال لا تقل لهما أف، لكن لم يذكر الضرب. فنقول نبه بالأدنى على الأعلى، إذا كان نهاك عن الأف أن تتأسف وأن تقضي لهم الحاجة وهذا يضرهما نفسيا حتى لا تجرح شعورهما، فكيف بالسب أو الشتم أو الضرب؟ هو لم يذكر، لكنه يسمى بقياس الأولى عند العلماء، أو بالتنبيه على الأدنى على الأعلى بالأدنى. فمن أجل ذلك ذكر الإمام ابن المنذر رحمه الله رواية بعدها رواية النساء بعدها، ليؤكد على أن الأكل أيضا نهي عنه. فذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الأكل والشرب خلاص، إذا الأكل والشرب لا يجوز في آنية الذهب والفضة. بقيت لنا مسألة، إذن خذوا تلخيص المسألة: حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرام بالإجماع عند من لا يعتد بخلاف الظاهرية، حرام بالإجماع عند من لا يعتد بخلاف الظاهرية، لأن الحديث واضح. مسألة الأخرى معنا الوضوء في آنية الذهب والفضة. الأكل والشرب ماشي، لكن الوضوء في آنية الذهب والفضة ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نسمع كلام ابن المنذر رحمه الله في هذه المسألة. قال أبو بكر: والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها، لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها. وممن كره ذلك الشافعي وإسحاق وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها لم يلزمه الإعادة وفعله معصية. وقد ذكر عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة ولا يرى بأسا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا. ما هو المفضض؟ أحسنت، الإناء المطلي بالفضة، المطلي منه وليس فضة خالصة. طيب، إذن المسألة السادسة: حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة، كره جمهور أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة، كره جمهور أهل العلم الوضوء في آنية الذهب والفضة. بقيت لنا مسألة واحدة ونأخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى، وهو حكم توقيع الماء للوضوء. ماء الوضوء، وضعت ماء للصباح تريد أن تتوضأ به، أو ماء وضعته في ماء، يستحب لك أن تغطي هذا الماء، ماء الوضوء، والدليل على ذلك سأذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ذكر تغطية الماء للوضوء. قال: حدثنا أبو ميسرة قال حدثنا عبد الأعلى ووهب ابن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإكاء السقاء. قال أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك. قال أحمد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى يعني الإناء، لم يقل لا يتوضأ به. إذن يستحب للإنسان أن يغطي هذا الماء؟ لو أنه نسي أو لم يغطيه عمدا هل يجوز أن يتوضأ من هذا الماء؟ نعم يتوضأ، لأن النهي هنا للتنزيه. لكن هذا الأمر بالتغطية إخواني ليس خاصا بإناء الوضوء، بل بجميع آنية الأكل، كل إناء فيه ماء، في طعام أو شراب أو ماء، يستحب الإنسان أن يغطيه ليلا. والدليل على ذلك حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأوكئوا الثقاء واذكروا اسم الله. وفي رواية: ولو أن تعرض عليه عودا كده، زي ما عرضت العود كده على الكوب، جيب العود كده وتقول بسم الله وتضع على هذا الكوب أو الإناء، قل بسم الله. طب ماذا يصنع هذا العود؟ لأن العلة المذكورة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، وأوكوا السقاء، يعني اربطوا فم القربة، أوكوا يعني رباط فم القربة، وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا فإن في السنة ليلة ينزل وباء من السماء لا يصادف إناء من غير غطاء ولا سقاء من غير وكاء، من غير رباط، إلا نزل فيه من ذلك الداء. إذن أنت حينما تضع العود أو القلم على الكوب كده وتقول بسم الله، أن هذا يمنع نزول الداء في هذا الإناء. إذن هذا ليس خاصا بماء الوضوء، بل هو عام في جميع الآنية. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى لنأخذ أسئلتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب مثل وضعهما للزينة؟ الذهب والفضة فيه ثلاثة أحكام: حكم الأول الأكل والشرب، والحكم الثاني الاستعمال، والحكم الثالث الاتخاذ. حكم الأول الأكل والشرب حرام على الراجح بالإجماع خلافا للظاهرية. حكم الثاني الاستعمال، أي في غير الأكل والشرب، في الوضوء، المرأة تستعمل مكحولة من ذهب، الرجل الغني يعمل السباكة ذهب، الصنابير صنابير المية ذهب أو نحو ذلك في غير الأكل والشرب، أو قلم من ذهب يحمله في جيبه، أو ساعة من ذهب أو نحو ذلك. طبعا لبس الساعة للرجال من ذهب لا يجوز. العلماء يقولون حكم الاستعمال في غير الأكل والشرب مكروه، هذا مر معنا. الحكم الثالث حكم الاتخاذ، يضع إناء من ذهب كده فضة، من فضة زينة أو من ذهب زينة، ولا يستعمله. وإن اختلف العلماء، بعضهم قال بالكراهة، بعضهم قال بالجواز لأنه لا يستعمل، ولكنه يدخل في الإسراف والتبذير، يدخل في الإسراف والتبذير. يعني نحن نقول حتى في الحالات العادية، في بعض الناس تضع مثلا نجفة ب3000 جنيه، النجفة مباحة، لا يستطيع أحد أن يقول أنها حرام، لكن نجفة ب3000 جنيه ممكن تضع مكانها لمبتين ثلاثة ممتازين تضيء مثل النجفة أو أكثر ب50 جنيه أو ب100 جنيه مثلا. إذن هذا نوع من أنواع الإسراف والتبذير. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالتبذير والإسراف لا يجوز. فمن أجل يكره عفوا، فمن أجل ذلك كره ذلك. سائل يقول: نرجو التذكير بأدب الخلاف مع أصحاب القول الآخر في مسائل الخلاف الفقهي حفظكم الله. من المعلوم أن أهل العلم يختلفون كثيرا، وهذا الخلاف لا يجعل بعضهم يقدح في بعض، بل يحترم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. وإذا رأيت إنسانا يتعصب لقوله ويستهتر بالقول الآخر، فاعلم أنه قليل العلم، ما زال سوقه لم يستوي في طلب العلم. وإذا رأيت الرجل يحترم الرأي الآخر ويقدره فاعلم أنه قد بلغ شأوا في العلم. تفضل.